اللهم يا ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن. اللهم يا ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد يا ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الستر والإسلام. اللهم اقبل منا أفضل صلاة وأطيب تسليم على خير خلقك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه، واجمعنا في زمرته، واسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، نسألك بحولك ولا حول لنا، ونسألك بقوتك وضعفنا، ونسألك بعزك وذلنا، ونسألك اللهم بما ملكت يمينك، وكل شيء في الأرض ملك يمينك، وكل شيء في السماء ملك يمينك. اللهم يا من يرى مكاننا ويعلم حالنا، جئنا على بابك تائبين بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا أثقلتك واهلنا. اللهم نعترف بين يديك بأخطائنا، وبين يديك نعترف بذنوبنا. اللهم قصدنا باب رحمتك، اللهم لا تصرفنا خائبين، نمد إليك كف الضراعة فلا تردنا محرومين. يا ربنا عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب غيرك، إذا تردنا إلى من نذهب؟ إذا لم تفتح لنا أبواب رحمتك فمن يفتح لنا أبواب رحمتك؟ ورحمتك وسعت كل شيء. يا من رأيتنا عصاة فسترتنا، اغفر لنا الآن إذا تبنا إليك كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا الآن، وتب علينا الآن، وطهر قلوبنا الآن. اللهم اجعله عهدا صادقا الآن، أعنا على تنفيذه. اللهم اجعلنا من ليالي العشر من المقبولين ومن المرحومين. طهر فيها قلوبنا، وقوي فيها نفوسنا، وأعنا على شهواتنا، ذقنا حلاوة طاعتك، ذقنا حلاوة قرآنك، ذقنا حلاوة الجمع مع المسلمين، ولقاء الصالحين، وصلاة المسجد يا رب العالمين. فلا تردنا إلى لهونا، ولا تردنا إلى غفلتنا، نعوذ بك أن تذل قدم بعد ثبوتها، نعوذ بك أن نرى رد على أعقابنا. اللهم نعوذ بك من عطال الداء ومن شدة البلاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم ثبت أقدامنا واشرح صدورنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا، واجمع على الحق أفئدتنا. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين، واستر عورات المسلمين، وأمن روعات المسلمين. اللهم رد إلينا الأقصى الأسير. اللهم رد إلينا الأقصى الأسير، وأحقن دماء المسلمين، وأغن فقراء المسلمين، وحرر بلاد المسلمين. اللهم من أمن المسلمين فأمن، ومن شرد المسلمين فانتقم منه. اللهم من أعاننا فأعن، ومن كان عليه فكن عليه. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. نتوكل عليك ونسلم أمرنا إليك، ونخضع بكلنا بين يديك. فخذ اللهم بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة عتق من النار، اعتق رقابنا من النار، ورقاب أهالينا من النار، واهد فيها العصاة، وارحم فيها أهل هذه البلاد. اللهم أنزل رحماتك على أهل هذه البلاد، أنزل رحماتك بهدايتهم للدين. اشرح صدورهم للدين، واجعلنا بينهم خير سفراء يا رب العالمين. اللهم إن هذا هو الدعاء وعليك الإجابة، دعوناك كما علمتنا، فاغفر لنا كما وعدتنا. وإذا أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك مسلمين موحدين، غير خزايا ولا مفتونين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله.